في أدعية الصلاة بعد التشهد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وقد تقدم في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أنا أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث فيها بيان بعض الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. وقد ثبت في حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، قال هم بعدما علمهم الشهادتين قال هم ليخلر من الدعاء ما شاء. في اللفظ الآخر هم ليخلر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد علمهم صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد التشهد يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. ولهذا قال: إذا فرغ أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. فدل على أن الدعوات تكون في التشهد الأخير قبل أن يسلم. يقول: اللهم إني من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان يدعو أيضا عليه الصلاة والسلام قوله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وكان يتعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن المأثم والمغرم. قيل: رسول الله، ما أكثر ما تستمع المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث بكذب ووعد بخلف. يعني إذا لحقه الدين يبتلى بالكذب، وعد الناس يخلفهم، إن شاء الله فيكم باسر عقبة خلافة، وما عنده شيء يخلف، يكذب ويخلف لعدم المال. والغارم هو اللي عليه الديون. فالمقصود أنه يستحب المؤمن في آخر الصلاة بعدما يأتي بالتحيات وبعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستحب له الدعاء. ومن أكد الدعاء: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معلم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا في حديث الصديق لما سأله دعاء يدعو صلاته قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور. هذا دعاء عظيم يدعى به في السجود وفي آخر الصلاة. كذلك في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي كان يدعو في آخر صلاته قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ من البخل والجبن، وأعوذك أن أرد إلى أرض الممر، وأعوذك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. هذا من الدعاء العظيم الوارد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمؤمن يدعو ما يسر الله له، ولو بغير الدعاء المأثور يدعو ما يسر له، يقول: اللهم ارحمني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم توفني مسلما، اللهم ارزقني الثبات على الحق، اللهم أحسن خاتمتي. يدعو بالدعوات التي يرحم الناس إذا لم يحفظ الدعوات المأثورة، يدعو بالدعوات الطيبة التي يحفظه وفق الله الجميع. الله يحسن عملك. التوسع في الدعاء بأمر الدنيا شيء من أمر الدنيا إذا احتاج إلى ذلك يدعو قدر حاجته، هو أعلم بنفسه. أنت يحتاج زوجه يسأل الله أن يسأل لها زوجها الصالحة، ما عنده مال يزوج اللهم ارزقني مالا يكفيني، اللهم يسلني من الأسباب ما يقوم بحالي، وإن كان يطول ولد وهكذا. لكن طلب المزيد الله أحسن لك لا التوسع ما هو ينبغي له، يطلب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. أسأل الله إليك. قوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ من أربع، ألا يدل على الوجوب؟ بعض العلم يرى كان طاووس يأمر ولده إذا تركها يعيد، والجمهور على سنة، لأن الرسول قال في حديث مسعود ثم ليختم من الدعاء ما شاء، ما يلزم بشيء معين، هذا من باب بيان الدعاء المناسب. نعم. أحسن الله إليك. ما يقال من حديث ابن مسعود كان متقدما؟ لا لا، أصل السنة الحمد لله، لأن قلت ثم ليختم من أسأل ما شاء ثم ليختم من الدعاء أجبه إليه، جد على التوسع والحمد لله. دعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كثيرة وفي رواية كبيرة، يجمع بينهم مشهور كثيرة، نعم يكفي. وإن قال كبيرة بدل كثيرة وما جاء بينهم ما لحص ما جاء جمع بينهم، أما هذا ولا هذا، لكن رواية المكسورة والكثيرة كثيرة بالثاء. نعم. شيخ حديث من مس ذكر وهي أبلغ، حديث من مس ذكر فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة من، كيف الجمع؟ حديث إنما هو بضعة من شاذ أو ضعيف، شاذ مخالف للحديث الصحيحة، ويروى أنه قاله النبي في أول قدومه المدينة. أما أحاديث مس الذكر أحاديث صحيحة كثيرة، مس الذكر هو ليتوضأ من عدة أحاديث، من حديث بشرى بن صفوان، ومن حديث زيد بن خالد، ومن أحاديث أخرى حديث عبد الله بن عمر. المقصود أن الأحاديث التي فيها مس الذكر أحاديث صحيحة كثيرة اطلقني يا شيخ. أما أحاديث بعض إنما بعضه منك فهو ضعيف من جهة شذوذ مخالفة الأحاديث الصحيحة. أحسن الله عليكم شيخ، عبارة طيب الله ثراك يا شيخ، إيش معنى؟ جعل الله روضة من رياض الجنة، جعل الله روضة من رياض الجنة. الله يحسن ما يحمل على إذا كان الشهوة. لا لا لا لا لا ما مش بشهوة ولا غير شهوة، من مس ذكره فليتوضأ. يقول ما يفرق باطن اليد و لا باليد باطن ولا ظاهر، جدي يعني عن باطنها وظاهرها. نعم. يسيرا اذا كان مس اللحم اللحم نعم، هما من وراء الثياب ما يضر، من وراء السراويل او الازار او القميص ما يضر، اما اليد ولو يسير. نعم. ظاهر الحديث ولو يسير. قول اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت فيه لفظان يا شيخ المسلم انها بعد في التشهد بعد الصلاه، لا محفوظ قبل الصلاه، لان الدعاء اللي شرعه وندب اليه قبل ان يسلم، واذا قال بينه وبين نفسه بعد السلام ما يضر، بعد الذكر ما يضر الحمد لله، لكن الأفضل يكون قبل السلام ما دام في العبادة قبل أن ينصرف منها.